إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، لما بلغ هذا الدين ذروة الكمال، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وربى أمة تقلدت مهام النبوة ومسؤولياتها من غير نبوة، وكلفت النهوض بالدعوة وصيانة الدين من التحريف. فقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وضمن الله لهذا الكتاب العزيز الذي هو أساس هذا الدين ومصدر الإيمان واليقين، ضمن الله تبارك وتعالى له البقاء والنقاء. فقال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأقر الله تعالى عين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بدخول الناس في هذا الدين أفواجا، وبدت طلائع انتشاره في العالم وظهوره على الأديان كلها. فقال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، كما عند البخاري في الصحيح. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال في ذلك العام: إنه عارضني القرآن 2 مرات ولا أراه إلا حضر أجلي. أخرجه البخاري. أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم باللقاء الذي لم يكن أحد أشد شوقا له منه، وقد أحب الله لقاءه كما أحبه ولقاءه. وقد هيأ الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله عنه الذين لم يكن أحد أشد حبا له منهم، هيأهم لسماع نبأ وفاته واحتمال فراقه الذي لم يكن بد منه مهما تأخرت ساعة الفراق. ففوجئوا بنبأ شهادته في معركة أحد، ثم تحقق أنه كان إرجافا من الشيطان، وأن الله ممتعهم بحياة نبيهم إلى حين، ولكن لا بد من وقوع هذا الحادث ولو بعد حين. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكان المسلمون الذين أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربيتهم وربط قلوبهم بالله جل وعلا وشغلهم بتبليغ رسالة الإسلام إلى أقصى الحدود وأبعد الأمم وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، كان المسلمون على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مودعهم في يوم من الأيام ومفارق لهذا العالم الفاني وراجع إلى ربه ليجزيه الجزاء الأوفى. فلما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح فهم منها الصحابة أنه إذان بدنو ساعة الفراق، فقد تمت المهمة وجاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي. وقد استشعر كبار الصحابة رضي الله عنه وفاته صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من حجة الوداع التي أشار فيها إلى دنو أجله، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال لنا: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. ففهموا منه ما أشار فيه إلى دنو أجله وما يدل على التأهب للسفر واللحوق بالرفيق الأعلى، فصلى على قتلى أحد كأنه مودع أصحابه عن قريب بعد 80 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، كما في الحديث المتفق عليه. وقد ابتدأت شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر شهر صفر من السنة 11، وكان مبدأ ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنه: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه، فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. واشتد به وجعه وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدعا نساءه فاستاذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وخرج يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما العباس بن عبد المطلب والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في صحيح البخاري. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه. إن موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المصائب التي أصيب بها المسلمون، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. أخرجه البيهقي في الشعب، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم، لأن بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وانقطعت النبوات، وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب، فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه، وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى. قال أبو العتاهية مسليا بعض إخوانه في موت ولد له اسمه محمد: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على كل الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبدت طلائع انتشاره في العالم، وظهرت على الأديان كلها، أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، فأخذ يتهيأ للقاء ربه، وظهر منه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ما يدل على اقتراب الرحيل عن هذه الدنيا الفانية. فكانت هناك علامات تدل على دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما عرف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باقتراب أجله نزول سورة النصر. روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن عمر رضي الله عنه سالهم، أي سال كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سالهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل، أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. وروى البخاري أيضا عنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه مع أشياخ بدر. قال الحافظ: أي من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار. وكانت عادة عمر رضي الله عنه إذا جلس للناس أن يدخلوا إليه على قدر منازلهم في السابقة، فدعاه مع أشياخ بدر، فسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال لي عمر رضي الله عنه: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال فقلت لا. قال فما تقول؟ قال رضي الله عنه: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس رضي الله عنهما وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تبارك وتعالى التأويل ويفقهه في الدين. وفي الحديث جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. وكلام علي أخرجه البخاري في صحيح. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كأنه رضي الله تعالى عنه أخذه من قوله تعالى: واستغفر، لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول إذا سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاثا، كما أخرج مسلم في الصحيح. وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، كما عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن. وإذا فرغ من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، أي في تلك الصلاة: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وسورة النصر هي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسند عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال رضي الله عنهما: صدقت. أخرجه مسلم في صحيح، وهذا لا يعارض ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وهي التوبة. قال الحافظ: والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة، فإن غالبها نزل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأول علامة دلت على دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة ونزول سورة النصر. وعلامة أخرى هي مدارسة القرآن. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعرض القرآن كل عام في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة، أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة وهي المقابلة، فعرضه في ذلك العام الذي قبض فيه مرتين. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنه قالت: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. ومن العلامات التي دلت على دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضاعفة اعتكاف رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ومن علامات دنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد في العبادة، فقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه من العبادة وأكثر من الذكر والاستغفار. فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت، فأخذ في أشد ما كانت اجتهادا في أمر الآخرة. ومن تلك العلامات تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. قال الحافظ: والسر في ذلك، أي في تتابع الوحي وكثرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، السر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم عن الأحكام، فكثر النزول بسبب ذلك. ومن العلامات الدالات على دنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم تعريضه صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله. فمن هذه الإشارات القوية إلى دنو أجله ما رواه أحمد وابن أبي عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى أن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقد أخرجه الشيخان من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض وعرض لي بالشيء لم يبينه، يعرض لأصحابه باقتراب أجله ويلمح لهم بذلك. ففي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم للناس عند جمرة العقبة: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذ أمتي منسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا. وروى الإمام مسلم في صحيحه بسند عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قمة، وهو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ورسول ربه، قال السندي في حاشيته على المسند، يعني ملك الموت. وروى مسلم في صحيحه بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لياتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تزعمون، وفي رواية أحمد: أتزعمون أني من آخركم وفاة، إني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا، أي جماعات متفرقين قوما بعد قوم، يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن العلامات التي دلت على قرب أجله صلى الله عليه وسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع خرج إلى أحد فصلى على الشهداء بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف فطلب المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، والفرط هو المتقدم للقوم، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه راوي الحديث: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك من علامات دنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم استغفاره لأهل البقيع. ففي أواخر شهر صفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في جوف الليل فاستغفر لأهل البقيع. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن والحاكم عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. قال أبو مويهبة رضي الله عنه ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم في التوحير بينما عند الله وبين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ثابت عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بقيع الغرقد ليستغفر لأهله يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قال أبو مويهبة فقلت لأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح. وهذا الحديث حديث أبي مويهبة أخرجه أحمد وكذلك الحاكم في المستدرك. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج بقي في المدينة النبوية شهري محرم وصفر وفي أواخر صفر وأوائل شهر ربيع الأول ابتدأ به المرض. بعد أن زار البقيع مع مولاه أبي مويهبة وسلم عليهم ودعا لمن دفن فيه من المسلمين واستغفر لهم وقد مر مرض النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل مختلفة. بدأ بالصداع في بيت عائشة ثم اشتد عليه المرض في بيت ميمونة فاستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة فبقي في بيتها حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في أول الأمر يخرج إلى المسجد فيصلي بالصحابة وقد خطب فيهم خطبة أوصى فيها ببعض الوصايا ثم لما عجز عن الخروج استخلف أبا بكر على الصلاة. وكان من أسباب مرضه صلى الله عليه وآله وسلم أثر السم من الشاه التي قدمتها له امرأة من يهود خيبر وقد اعترفت بذلك هي وقومها فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. كما أخرجه البخاري في الصحيح. وأما المرأة وهي زينب امرأة سلام بن مشكم قالت هي أردت لأقتلك ومع ذلك لم يقتلها بذلك وإنما أمر بقتلها لما مات بشر بن البراء رضي الله عنه. قال ما كان الله ليسلطك على ذلك فلم يقتله السم في وقت تناوله كما قتل بشر بن البراء الأنصارية ليكون دليلا من دلائل نبوته ولكن اليهود لم ينتفعوا بذلك فلم يسلموا وقد رأوا الآية واطلعوا على البرهان على نبوته صلى الله عليه وسلم غير أن أثر السم بقي معه. فقال لعائشة في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أذهلي من ذلك السم. أخرجه البخاري معلقا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يجمع له صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة مبالغة في الترفيع والكرامة. وكان عبد الله بن مسعود يقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا كما أخرج ذلك أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر. إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون مخبوءا وراء حجب الغيب بقدرة الله جل وعلا. والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدث صاحبها بما عسى أن يحدث له فيما يستقبل من الزمان، والعقول الذكية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحداث من إشارات وتلميحات، ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الصفات الحظ الأوفر، وهو منها بالمحل الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاول. وقد جاءت بعض الآيات القرآنية مؤكدة على حقيقة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره من البشر سوف يذوق الموت ويعاني سكراته كما ذاقه من قبل إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ولقد فهم صلى الله عليه وسلم من بعض الآيات اقتراب أجله، وقد أشار صلى الله عليه وسلم في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى اقتراب وفاته، منها ما هو صريح الدلالة على الوفاة ومنها ما ليس كذلك، حيث لم يشعر ذلك منها إلا الآحاد من كبار الصحابة الأجلاء كأبي بكر والعباس وعمر ومعاذ رضي الله تعالى عنهم. وأما الآيات التي أشارت إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال القرطبي رحمه الله: فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن فقد الرسل بموت أو قتل. ومنها قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله تعالى عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته. ومنها قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ثم عقب ذلك ببيان أن الموت حتم لازم وقدر سابق، فقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الآيات صريحة ونصت على وفاته صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الآيات التي أشارت إلى ذلك وإن لم تصرح به، منها قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومنها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهذه الآيات تبين أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنة الله تعالى في موت خلقه، لن يتخلف منهم أحد أبدا. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نزلت الآية، فقيل: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح فقال: وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فما عند البخاري في الصحيح. وفي رواية الطبراني قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت أي تلك السورة، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحد أسانيده رجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. فهذه آيات دلت إما صراحة وإما إشارة وإيماء على دنو أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لاحق بالرفيق الأعلى لا محالة. وأما الأحاديث التي أشارت إلى ذلك فمنها: قالت عائشة رضي الله عنها: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال: مرحبا يا بنيتي. فأقعدها يمينه أو شماله، ثم سارها فبكت، ثم سارها فضحكت. فقلت لها القائلة عائشة: فقلت لها: قصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قامت قلت لها: أخبريني ما سارك. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني. قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأول، قال لي: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا الأجل قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني قال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة، كما وردت بذلك الروايات، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وفيه دليل قاطع وإشارة واضحة في اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ساعة الفراق قد باتت قريبة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك، ولم يعلم به المسلمون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث ما رواه جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع. وقال ابن رجب: وما زال صلى الله عليه وسلم يعرض باقتراب أجله في آخر عمره، فإنه لما خطب في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ومن الأحاديث التي أشارت إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعلمنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وكأن أبا بكر رضي الله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة ذكره ذلك في مرض موته، فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى. ومن الأحاديث ما رواه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان، فالأشطان جمع شطن وهو الحبل، وتنزع أي تجذب وتقلع. رأيت في المنام كأن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، فقصصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك وفاة ابن أخيك. وفي هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرب وفاته، وفيه صدق رؤيا المؤمن واستشعار بعض الصحابة وفاته صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البزار، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وكذلك ما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج راكبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فقال: يا معاذ، عسى إنك لا تلقاني بعد عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ لفراقه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبكي يا معاذ، فإن البكاء من الشيطان. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل باقتراب أجله، وأنه يمكن أن لا يلقاه بعد عامه هذا، وفيه شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبكاؤهم إذا ذكروا فراقه صلى الله عليه وآله وسلم. ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه في مرضه الذي قبضه الله تعالى فيه في أواخر ليالي شهر صفر، وكانت مدة مرضه صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وهو قول الأكثر وقيل غير ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جدا، فانقطع عن الصلاة في المسجد 3 أيام، وأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه الصداع الشديد في رأسه الشريف، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع. عند ابن إسحاق في السيرة قالت عائشة رضي الله عنه: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، وإسناده حسن. قالت: وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ما رأساه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. قالت: قلت لك أني بك، أن لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف على أزواجه، كما هي عادته في تعاهدهن. فلما وصل إلى بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه اشتد به المرض، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه، فأذن له رضي الله عنهن. فخرج بين عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ورجلاه تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وفي رواية في المسند بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها: ديء به صلى الله عليه وسلم محمولا في كساء، فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتمدا من بيت ميمونة، وفي رواية يهادى بضم الياء وفتح الدال، أي يعتمد على الرجلين متمايلا في مشيه من شدة الضعف. يهادى بين العباس بن عبد المطلب وعلى رجل آخر يعني معتمدا، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنه. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كان يومي سكن واشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت الحمى تشتد عليه صلى الله عليه وسلم وارتفعت حرارة جسده الشريف صلى الله عليه وسلم حتى إن حرارة جسده لتوجد من فوق الثياب، روى ابن ماجه والطحاوي والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، والوعك بفتح الواو وسكون العين الحمى، فوضعت يدي عليه فوجدت حرة أي حرارة الحمى بين يدي فوق اللحاف، في رواية الطحاوي فوق القطيفة، فقلت: يا رسول الله ما أشدها علي؟ وفي رواية الطحاوي قال رضي الله عنه: ما أشد حر حماك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض عند البخاري، أذى من شوكة فما سواه، أي شوكة فما سواها، من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وفي رواية أخرى عند البخاري في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع. قال الحافظ: المراد بالوجع المرض، والعرب تسمي كل مرض وجعا. ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات، والمراد بها سور الفلق والناس والإخلاص، وتنفث، والنفث بالفم شبيه النفخ وهو أقل من التتل، لأن التتل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. وتنفث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن، وتمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها. أخرج الشيخان في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة وجعه يغمى عليه ثم يفيق، وأغمي عليه مرة فخافوا عليه وظنوا أن به ذات الجنب فلدوه. ذات الجنب بفتح الجيم وسكون النون هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها، وهي سرطان الرئة. وظنوا أن به ذات الجنب فلدوه. اللدود بضم اللام وضم الدال الأولى من الأدوية، وهو ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم. اللدود ما يسقى وهو الدواء، واللدود الفعل. ظنوا أن به ذات الجنب فلدوه. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح، عن أسماء بنت عميس أنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه. قالت: فتشاور نساؤه في لده فلدوه، فلما أفاق قال: ما هذا؟ أفعل نساء يجئن منها هنا؟ وأشار إلى أرض الحبشة. وكانت أسماء بنت أميس فيهن، فقالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك داء ما كان الله ليعذبني به، لا يبقين في البيت أحد إلا لدا. وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بهم عقوبة لهم، لأنهم لدوه بغير إذنه. قال: لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا عم رسول الله، يعني العباس رضي الله عنه. قالت: فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة، لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللدود بفتح اللام الدواء الذي يصب في أحد جانبي الفم، واللدود بضم اللام الفعل، أي فعل ذلك. من حديث عائشة رضي الله عنها قال: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني صببنا الدواء في أحد جانبي فمه، ودعنا يشير إلينا لا تلدوني. قال قلنا كراهية المريض بالدواء، يعني هذه الإشارة لا تلدوني إنما هي كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء، يعني إنما قلت ما قلت كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ للإمام أحمد ما نصه عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت له يا ابن أختي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أي العباس أمرا عجيبا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تأخذه الخاصرة فيشتد به جدا، فكنا نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية لا نهتدي أن نقول الخاصرة. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما فاشتدت به جدا حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه، فقلنا إن به ذات الجنب فلذذناه. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق وعرف أنه قد لد ووجد أثر اللدود، فقال ظننتم أن الله عز وجل سلطها علي؟ ما كان الله ليسلطها علي والذي نفسي بيده، لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا عمي، فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا. قالت عائشة ومن في البيت يومئذ يذكر فضلهم، فلد الرجال أجمعون. وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلددن امرأة امرأة حتى بلغ اللدود امرأة منا قالت إني والله صائمة، فقلنا بئس ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلددناها والله يا ابن أختي وإنها لصائمة. قالت عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فخلى به، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قالت رضي الله عنه فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، في رواية أحمد وفي رواية ابن حبان إن الله عز وجل أن يقمصك قميصا، وأراد بالقميص الخلافة وهو من أحسن الاستعارات. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تقلعه حتى تلقاني. قالها ثلاث مرات، وكانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لعثمان رضي الله عنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى التي أخرجها الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن أبي بكر العدوي قال سألت عائشة رضي الله عنه هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أصحابه قبل موته؟ قالت معاذ الله غير أني سأحدثك. ثم أقبلت على حفصة فقالت يا حفصة نشدتك الله أن تكذبيني بحق أو تصدقيني بباطل؟ قالت أفعل. فقالت عائشة هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغمي عليه؟ فقلت أفرغ يعني أقبض؟ قلت لا أدري. فأفاق فقال صلى الله عليه وسلم افتحوا عنه. فقلت أبي فسكت. فقلت أنت ألي؟ فسكت. فأغمي عليه ثلاثا أقول له مثل ذلك. فقلت أتعلمين أن على الباب لرجلا ما هو بأبي ولا بأبيك؟ فانظري من هو. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدخل فقال صلى الله عليه وسلم أدنه أدنه أدنه. قالها ثلاثا حتى اتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجعلها من وراء عنقه ثم سار. فلما فرغ قال فهمت؟ قال سمعت أذناي ووعى قلبي حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت حفصة نعم، مصدقة عائشة رضي الله عنهما. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة قبل وفاته بخمسة أيام، فإنه بعد خمسة أيام من مرضه اشتد الوجع به صلى الله عليه وسلم وارتفعت حماه حتى أغمي عليه. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم من الإغماء قال هريقوا أي صبوا علي من سبع قرب. قال الحافظ قيل الحكمة في هذا العدد، يعني سبعة، أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحر. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفيا. وروى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه بسند صحيح وأصله عند البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى أي الضيافة فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم أنا. فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين سبع مرات فبرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الإغماء هريق علي يصب علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن. الوكاء بكسر الواو هو الخيط الذي تشد به رأس القربة من آبار شتى. هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن من آبار شتى فلعلي أعهد إلى الناس، يعني يوصيهم. فجيء بالقرب فأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب، والمخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد، والإناء الذي تغسل فيه الثياب. فأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من نحاس لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وصبوا عليه الماء حتى طفق أي جعل يشير إليهم أن قد فعلتن. في رواية ابن إسحاق في السيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبكم حسبكم، ومعنى حسبكم أي كفاكم. أخرج ذلك البخاري في صحيحه. جيء بالقرب فأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مخضب من نحاس لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وصبوا عليه الماء حتى طفق يشير إليهم أن قد فعلتن. فعند ذلك أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفة، فخرج متوكئا على الفضل بن العباس رضي الله عنهما عاصبا رأسه بعصابة دسماء. وهذه رواية البخاري في صحيحة، وابن حبان في صحيحة، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري وفي مسند أحمد: عاصبا رأسه بخرقة، وأما الدسماء فالسوداء، عاصبا رأسه بعصابة دسماء وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه حتى دخل المسجد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، ثم جلس والناس مجتمعون حوله. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد، أقرز استغفاره صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد، ابن حبان وأحمد بإسناد صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعلم الصحابة رضي الله عنه وقالوا: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، أي ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث رضي الله عنه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. وفي رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. متفق عليه. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا عني كل خوخة في المسجد، والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة بين البيتين أو الدارين ونحوه، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قال الخطابي وابن بطال وغيرهما فيما نقله الحافظ في الفتح في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، لا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكر. وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة والأمر بالسد كناية عن طلبها، كأنه قال: لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر، فإنه لا حرج عليه في طلبها. وإلى هذا جرح ابن حبان فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حسم بقوله: سدوا عني كل خوخة في المسجد، حسم بهذا القول الشريف أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده. ثم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك قبل 5 من موته صلى الله عليه وسلم، أوصى بالأنصار رضي الله عنهم فقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمد في أموري عليهم. إنهم كريشي وعيبتي، العيبة بفتح العين المستودع الذي يضع فيه الرجل نفيس ما عنده، وقد قضوا الذي عليهم. يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة، فإنهم بايعوا على أن يغوا النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه على أن لهم الجنة، فوفوا بذلك رضي الله عنه، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. متفق عليه. وفي رواية أخرى عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأنه قليق للإمارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة فإن كان لمن أحب الناس إليه. وإن هذا يريد أسامة رضي الله عنه لمن أحب الناس إلي بعده. وهناك رواية غريبة ضعيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنه دنا مني خفوق، أي غياب من بين أظهركم، ولن تروني في مقامي هذا فيكم، وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقوم فيكم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، أي ليقتص، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد. والعرض إنما هو موطن المدح والذم من الإنسان. من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد، أي فليشتمني كما شتمته. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن من أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي حق وحللني، فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه يا فضل. أخرج هذا البيهقي في دلائل النبوة وإسناده ضعيف جدا. وانظر تعليق العلامة الألباني رحمه الله على كتاب فقه السيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه يا فضل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الرواية وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة، يوم الخميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب4 أيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الوجع: ائتوني بكتاب. قال الحافظ: أي بأدوات الكتاب، ففيه مجاز الحذف. وقد صرح بذلك في رواية مسلم قال: ائتوني بالكتف والدواه. والمراد بالكتف عظم الكتف، لأنهم كانوا يكتبون في تلك العظام: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. قال النووي: أما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح هذا الحديث على أنه من دلائل فقه عمر رضي الله عنه وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها، لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمعلوم أن الكتاب الذي ذكر في هذه الآية إنما هو اللوح المحفوظ، ولكن هكذا قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، يقول لقوله تعالى في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة، فكان عمر رضي الله عنه أفقه من ابن عباس رضي الله عنهما وموافقه. وسيأتي مزيد بسط لهذا إن شاء الله جل وعلا. حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله. فلما أكثروا اللغط، واللغط صوت وضجة لا يفهم معناها، وفي رواية مسلم: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية، أي المصيبة، كل الرزية لا حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. متفق عليه. قال الحافظ في الفتح: في الحديث دليل على جواز كتابة العلم، وفيه أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك، كما أخرج ذلك البخاري وأحمد. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك اليوم، وهو قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، أوصى أصحابه في ذلك اليوم بثلاث: إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم، والثالثة نسيها ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث كما في الصحيحين. الوفد الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجازتهم بنحو ما كان يجيزهم هم الذين يقصدون الملوك في طلب حوائجهم ويأتونهم في مهماتهم وإجازاتهم، عطاؤهم الجائزة، فإجازتهم إعطاؤهم الجائزة، وهي ما يعطون من العطاء والصلة. الثالثة نسيها ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث. قال الداوودي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: الثالثة الوصية بالقرآن، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند ضعيف عن أبي موسى الغافقي رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زاد الطحاوي في حجة الوداع أن قال: عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فمن حفظ شيئا فليحدث به، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقيل الثالثة: تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه، وقواه ابن بطال بأن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا على أبي بكر رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة، قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته. وقيل الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا، فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر لإخراج اليهود، ولفظه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، أخرجه مالك في الموطأ، وابن الأثير في جامع الأصول مرسلا، وصله البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والطحاوي في شرح المشكل. ويحتمل أن تكون الثالثة ما وقع في حديث أنس رضي الله عنه أنها قوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: القائل سعيد بن جبير: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: شد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه، قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. طريقة الأداء للنص العربي تؤدي إلى نتائج عظيمة، كما في هذه اللفظة: قالوا ما شأنه؟ أهجر؟ هجر أي هذا، وهذا ممتنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. كانوا فريقين: فريق يقول: حسبنا كتاب الله، وفريق يقول: قدموا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. لما تنازعوا وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ لو قلتها على هذا النحو: ما شأنه؟ أي دعوه يكتب. أهجر؟ يعني أهو يهدي؟ دعوه يكتب، فإنه لن يكتب إلا حقا. أهجر؟ فيكون استنكارا، يكون الاستفهام ها هنا للاستنكار والاستبعاد. أهجر؟ يعني ما لكم؟ وإلى أين تذهبون؟ أهجر؟ إنه صلى الله عليه وسلم لا يلحقه من ذلك شيء، بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. استفهموه. وسيأتي هذا في قول من فهم ذلك على هذا النحو من علمائنا رضي الله عنهم الفحول. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم،

قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منه، أي أن قوله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب لم يكن أمر عزيمة، لذلك راجعه فيه عمر وقال ما قال رضي الله عنه. قال القاضي عياض: قوله أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره، أهجر على الاستفهام هو أصح من رواية من روى هجر يهجر، لأن هذا كله لأنها لو لم تكن على الاستفهام لكانت تقريرا هجر يهجر، ولكن أهجر أصح من رواية من روى هجر يهجر، لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم، لأن معنى هجر هذا، وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا، أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر. وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره مسجدا، وأخبرهم أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ لا تتخذوا قبري عيدا. أخرجه أحمد وأبو داود بسند حسن. وفي الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الحافظ في الفتح: أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها قبل أن يوسع المسجد النبوي، لهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها رضي الله عنها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بالناس مع ما به من شدة الوجع، حتى غلبه المرض وعجزه عن الخروج، فعندها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤم الناس في الصلاة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء، أي لينهض، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المقضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول، والرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. وإنما قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه ذلك لأنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما في تحملها من الخطر، وعلم قوة عمر رضي الله عنه على ذلك فاختاره. ويؤيد ذلك أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوا عمر رضي الله عنه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر صل بالناس. فقال له عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام كما في الصحيحين وفي رواية لأحمد في المسند وللطحاوي في شرح مشكل الآثار سند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عليا. فقالت عائشة رضي الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه. فقالت حفصة رضي الله عنها ألا ندعو لك عمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه. فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه. فلما حضروا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال ليصلي بالناس أبو بكر. وأما ما رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن زمعة بن الأسود رضي الله عنه، عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب صحابي مشهور، قال الحافظ في الإصابة وقع في الكاشف أنه أخو سودة أم المؤمنين وهو وهم يظهر صوابه من سياق نسبها. ما رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن زمعة بن الأسود رضي الله عنه قال لما استعز بضم التاء وكسر العين اشتد به المرض وأشرف على الموت، لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا من يصلي بالناس. قال فخرجت فإذا عمر رضي الله عنه في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، فقال قم يا عمر فصل بالناس. قال فقام، فلما كبر عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، رجل مجهر أي صاحب جهر ورفع لصوته، يقال جهر الرجل صوته وأجهر إذا عرف بالجهر فهو جاهر ومجهر، وفي رواية الطحاوي وكان رجلا جهير الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عمر: فأين أبو بكر؟ يا أبا الله ذلك والمسلمون، يا أبا الله ذلك والمسلمون. قال: فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء بعد أن صلى عمر رضي الله عنه تلك الصلاة فصلى بالناس، فقال عمر رضي الله عنه لابن زمعة: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. هذا حديث ضعيف فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح، في رواية أحمد بالتحديد، وهو وإن صرح بالتحديث في رواية أبي داود فقد اختلف عليه في إسناده، ولم يثبت تصريحه بالسماع من وجه صحيح. ثم إن في متنه ما يمنع القول بصحته، والذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه. وقد روى صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما في المسند بإسناد صحيح لغيره، وروى صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في المسند بإسناد صحيح، وروى ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين، وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت رضي الله عنها: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة. وفي رواية أخرى عند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فراجعته مرتين أو ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف. قال الحافظ في الفتح: صواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف عليه السلام في إظهار خلاف ما في الباطن. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. وأن عائشة رضي الله عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك ألا يتشاءم الناس به، لذلك قال: فإن كن صواحب يوسف. في رواية أخرى في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحسن الظن بالله تعالى. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال النووي: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. وقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيومين حضر آخر صلاة صلاها مع المسلمين، فقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيومين، فخرج يهادى بين رجلين، أحدهما العباس بن عبد المطلب والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. في رواية أخرى عند ابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها، وعند ابن ماجه بسند صحيح عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين بريرة ونوبة. قال النووي: ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم خرج من البيت إلى المسجد بين هذين، ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي رضي الله عنهما، أو يحمل على التعدد كما قال ابن حبان في صحيح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بيومين لما وجد من نفسه خفة يهادى به بين رجلين هما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ورجلاه تخطان في الأرض من الودع أي من المرض، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس الظهر. قال الحافظ: وهذا صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر، وزعم بعضهم أنها الصبح، واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أخذ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر رضي الله عنه. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه، وإسناده حسن، ولكن في الاستدلال به نظر لاحتمال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي انتهى إليها خاصة، وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية، ثم لو سلم لم يكن فيه دليل على أنها الصبح، بل يحتمل أن تكون المغرب. فقد ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس رضي الله عنهما قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. لكن يقول الحافظ: وجدت في السنن الكبرى للنسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته صلى الله عليه وسلم، ولفظه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب، وقرأ المرسلات وما صلى بعدها صلاة حتى قبر. لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بنظر: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب. رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح، ويمكن حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت فصلى بهم، فتلتئم الروايات. أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس الظهر، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحس به أبو بكر رضي الله عنه، هذه رواية أحمد في رواية ابن ماجه، فلما رآه الناس يعني لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا بأبي بكر، ينبهون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر. فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه أراد أن ينقص النقوص الرجوع إلى الوراء، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كانك، وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر الرجلين اللذين كان يهادى بينهما وهما العباس وعلي رضي الله عنهم، فأجلساه عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين. لما كان يوم الأحد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم واحد اشتد به صلى الله عليه وسلم الوجع، فوصلت الأخبار إلى جيش أسامة وهو بالجرف، فشاع الحزن، فرجع أسامة رضي الله عنه من المعسكر، ورجع الناس معه إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغمور أي مغمى عليه. فدخل عليه أسامة رضي الله عنه وقد أصمت، صمت العليل إذا اعتقل لسانه، وقد أصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبهما على أسامة رضي الله عنه أي يميلهما. قال أسامة رضي الله عنه: فعرفت أنه يدعو لي. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما فعلت الذهب؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية إلى التسعة، فجعل يقلبها بيده ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل، والظن هنا هو العلم، ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده أنفقيها. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم واحد قتل الأسود العنسي الكذاب، قتله فيروز الديلمي، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يأتيهم خبره. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا، فقال: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: ومن؟ قال: فيروز. فاز فيروز. ثم قال رحمه الله: وقد قدمنا القائل ابن كثير رحمه الله، وقد قدمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعدما جهز جيش أسامة، وقيل بل جاءت البشارة إلى المدينة صريحة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أشهر. وأما آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة الاثنين دنفا، رجل دنف اشتد مرضه حتى أشفى على الموت، فلما طلع الفجر أصبح مفيقا، فكشف ستر الحجرة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتبسم لما رأى من اجتماعهم على رجل واحد وألفتهم وتآقيهم. قال أنس رضي الله عنه: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنه ينظر إلينا هو قائم، أن وجهه ورقة مصحف، أي كناية عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته، كأن وجهه ورقة مصحف. ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. ثم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة. فقد أخرج مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. راها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن أي خليق وجدير أن يستجاب لكم. وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح لغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفيقا، ظنوا أنه قد برأ من وجعه، وخرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أي معافى، انصرفوا إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين، كما عند البخاري في الصحيح. أما العباس رضي الله عنه فقد عرف الموت يومئذ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم،

رضي الله عنه كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، أخرجه أحمد. وكذلك ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر وهو معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم بلغت 3 مرات لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه جملة من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته قبل وفاته، وقبل يوم من وفاته اعتق غلمانه وتصدق بدنانير، فبين 9 و7 كانت عنده، وقال: لا نورت، ما تركناه صدقة. وفي رواية: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق. ولذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. واستعارت عائشة رضي الله عنها في الليل الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي 30 صاعا من الشعير، ولعل باقي هذه 30 صاعا وما ذكرته عائشة رضي الله عنها في قولها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني، كما في الصحيحين. ولم تشر الروايات إلى ما تبقى من 30 صاعا في بيوت زوجاته الأخريات رضي الله عنهن. وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل به الأئمة المسلمون بعده ويتبركون به كما كان يتجمل به، وكان ذلك في عيد الأئمة واحدا بعد واحد. وفي اليوم الذي مات فيه فاجأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بكشف ستر الحجرة، حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم يصلون الصبح ثم تبسم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، فكانت آخر نظرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى الحجرة أشد ما يكون، فضجع في حجر عائشة رضي الله عنه وجعل يتغشاه الكرب الشديد، حتى تأذت ابنته فاطمة رضي الله عنه من شدة ما يلقى، فقالت: وكرب أبتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. أخرجه البخاري. وجعل الوجع يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى انقطع منه الأبهر، والأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه بسبب السم الذي كان في الشاة المسمومة. فأكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة، فمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أذهلي من ذلك السم. أخرج أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند رجاله ثقات عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: إنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، تعني الذي أكله ولدها بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، وقد مات قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم غيره، يعني غير السم الذي أكلت بخيبر، هذا أوان انقطاع أبهري. وروى أحمد في المسند والحاكم بسند صحيح الأشرط مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة، وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان بقي أثرها، يعني أثر السم من تلك الأكلة مع ضعفه، أي مع ضعف ذلك السم، لما يريد الله تعالى من تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامل من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي يده سواك رطب يستن أن يستاك به. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت له: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته فقضمته ثم لينته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا، أي استاك استياكا قط أحسن منه، كما في صحيح البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.